بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبدأ مجلسنا الثاني فضل الله في قراءة شرح السيوطي على ألفية ابن مالك الملقب باللهجة أو البهجة المرضية في شرح الألفية. يقول الشيخ ابن مالك رحمه الله، ناظم، نسمع الأول الناظم عشان نفهمين الكلام ماشي ازاي. ابن مالك رحمه الله يقول: الكلام وما يتألف منه، أو باب الكلام وما يتألف منه. في نسخة ألفية معكم ولا فيش؟ لا. طيب تفضل يا مشايخ. لا أنا أحفظها إن شاء الله. يبقى باب الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يهم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، إذا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل، فيه هو اسم نحو صهو حي هل. انتهى الباب. نقول مرة ثانية: باب الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل، فيه هو اسم النحو صهو حي هل. تمام؟ هنقرأ بقى شرح الشيخ. احنا عارفين ان الشيخ السيوطي عمل ايه في الشرح، ها؟ مزجاه به ابتزاج الروح بالايه؟ بالجسد. مزجاه به ابتزاج الروح بالايه؟ فأدخل كلامه في كلام الإمام رحمه الله. نقول وبالله التوفيق. اقرأ الشيخ خامس. صفحة 3 السطر الثاني، وهذا باب. أي لا تفضل سيدي. هذا باب شرح الكلام. وريا شيخ عبد الرحمن. هذا باب شرح الكلام. هذا باب. هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه. ما يتألف الكلام منه. الآن حظا إن إحنا إيه نظهر كل حركة في موضع، لأن إحنا خلاص كبر. هو الكلم الثلاث. كلامنا أي معاشر النحويين، لفظ أي صوت معتمد على مقاطع. فخرج على مقاطع، على مقاطع، لا على مقطع. فخرج به ما ليس بلفظ من الدوال، صح؟ من الدوال. نعم، من الدوال. الدوال كالإشارة والخط، معبر به دون القول لإطلاقه على الرأي والاعتقاد. العزيمة كم تكتب؟ هنقول إن شاء الله فيه. والاعتقاد وعكس الكفاية. في الكافية لأن القول جنس قريب لعدم إطلاقه على المهمل بخلاف اللفظ. بس نشوف بعد الكلام ده. الشيخ رحمه الله يقول: هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه. فرح فك إيه؟ فك كلمة ابن مالك، لأن مالك قال إيه؟ الكلام وما يتألف منه. فتستفيد إيه لما يجي يقول لك هذا باب شرح الكلام وما يتألف منه؟ يعرف الكلام بعد كده. يعني لما تيجي تعرف قول ابن مالك الكلام تعرفها ازاي؟ العنوان بيقول ايه؟ الكلام وما يتعلق من كلام مبتدا. كده بقى مبتدا. لا على كلام السيوطي كده مش مبتدا. ان الشيخ قال بقى هذا باب شرح الكلام بدل الخبر اللي بتاع محذوف. هذا مبتدا مبتدا وبابه خبر خبر وشرحي مضاف اليه مضاف اليه الكلام مضاف اليه راح حذف مضاف اليه الاول مضاف الاول في بيت ايه هذا شرح الكلام ثم حذف المضاف الثاني صار هذا الكلام ثم حذف الايه المبتدا فصارت الكلام فزي ما تقول زي ما تشكرين كده ايه ها خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب شرح الكلام وهكذا في كل عنوان في كل ايه يعني مثلا تحفة الأطفال تأليف مش عارف ما يعرف تحفته خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب تحفة الأطفال أو هذه تحفة الأطفال تمام بس طبعا لازم بتقدر مين بقى المضافات اللي حضرتك شايفها طيب ابن مالك قال الكلام وما يتألف منه الشيخ قال ايه هذا باب شرح الكلام ما قالش وما يتألف منه هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه ليه زود كلمة شرح تاني اللي هو كلامه هو بقى اضافة الشرح بتاعه هو على هذا على كلام ابن مالك جميل جدا يعني هو هيشرح كده كلام ايه ابن مالك وبيقولوا ان شرح الكلام عند ابن مالك غير شرح ما يتألف منه يعني هو ابن مالك لما جه عرف الكلام عرف الكلام ده بتعريف قال لفظ مفيد لكن لما جه عرف ما يتألف الكلام منه الاسم والفعل والحرف ما قالش تعرف اسمه وكذا تعرف حرفه وكذا تعرف الفعل وكذا لا ده علامة الاسم كذا علامة الفعل كذا علامة الحرف كذا يبقى التعريفين مختلفين ومش مختلفين الشرحين مختلفين ولا لا؟ وعشان كده الشيخ عايز يزود كلمه ايه الشرح على فكره الشيخ سيوطي اعطانا الحكمه بالمثال الشيخ سيوطي يعني ايه مقتصد جدا في الالفاظ فيعرف ان ساعه اللي يزود لفظ في مكان بيبقى ايه له مقصد منه له غير طيب وشرح ما يتالف الكلام منه برضو اظهر كلمه الايه الكلام لما يقول لك باب الكلام وما يتالف منه فيما يتالف منه هل الضمير في يتألف راجع لمين؟ أين فاعل يتألف في كلام ابن مالك؟ فاعل ضمير مستتر تقديره هو تقديره يعود على؟ يعود على الكلام كلام ولا على ما؟ بمعنى الذي؟ اسم الموصول؟ باب شرح الكلام والذي يتألف منه لا يعود على الكلام عشان كده الشيخ سيوطي أظهر كلمة الكلام ليه؟ لأن بعض الناس تقول لك لا ده يعود على ما ما هو الضمير يعود على أقرب مذكور يقول له يا أخي الفاضل الله يكلمك وما يتألف وما يتألف إيه اللي يتألف من الكلام؟ الكلام مفيش حاجة إنما الكلام هيتألف من إيه؟ كذا وكذا وكذا صح؟ يبقى هنا فعل يتألف ضمير مستتر يعود على مين؟ على الكلام أما الهاء في منه يبقى تعود على مين؟ على ما طيب لماذا قال يتألف ولم يقل يتركب؟ التأليف بمعنى التركيب مزجي وثاني أو مصري التأليف بمعنى التعريف أما التركيب بمعنى بمعنى الأنواع أو حاجة زي كده التعريف ابتداء انما التركيب كان شيئا وجد ثم هو موجود انما التعريف من الابتداء كان الانشاء التاليف وجدنا التاليف من الالف الكلام يقبل ان يركب او يتالف او كثير من حته يتالف كلمه التاليف ادق من الايه من التركيب لان الكلمات مش تتآلف لتكون المعنى الكلمات لو ما كانتش متآلفة هتبوظ لك معنى خاص تمام فالتركيب ده حاجة عامة، انت ممكن تجيب اي كلام وتحطه جنبي يبقى ايه، جنب بعض يبقى ايه تركيب. تركيب. لكن التأليف لا، بتألف في القلوب، تعالي الكلمة دي امسك الكلمة دي وانت جنبها وانت اختها وانت حبيبها، تطلع لك معنى ايه قام. عشان كده الشيخ ابن مالك رحمه الله قال ايه، وما يتألفون. طيب يقول كلامنا، طيب الاول نفسر. الشيخ قال وما يتألف الكلام منه، ما الذي يتألف الكلام منه؟ الاسم والفعل. أيوة، الذي يتألف منه الكلام ها، الاسم والفعل والحرف. يعني ايه؟ يعني الكلام لا يتألف إلا من هذه الثلاث، مفيش حاجة رابعة؟ لا مفيش حاجة رابعة. طب لازم يتألف منها كلها؟ لا، ممكن من جزء منها. من جزء منها، ويتركب من ايه؟ ها؟ من جميعها لا مجموعها. او لا معلش، ناس من مجموعها لا جميعها، من مجموعها لا جميعها. يعني مش لازم الكلام يبقى فيه الاسم والفعل والحرف، لا ممكن الكلام تلاقي كله اسماء زي محمد ورسول الله، ممكن الكلام تلاقي اسماء وحروف بس لا اله الا الله، ممكن الكلام تلاقي مثلا ايه اسم وفعل زي قام محمد، ممكن تلاقي مثلا كلام اسم وفعل وحرف زي ايه قد قامت الصلاه. اذا كل ده ايه انواع فيه التاليف. لكن هل لابد الكلام يتالف من الاسم والفعل والحرف جميعا؟ لا، ويتالف من مجموعها لا من جميعها. تمام. طيب نقول كلامنا، من لا كلامنا؟ ابن مالك. خلاص، ابن مالك يتبع منهج البصريين اكثر مما يتبع منهج الكوفيين. فالشيخ لما لابن مالك قال كلامنا، راح معرف كلمة كلامنا، قال ايه بقى؟ اي معاشر النحويين. خلاص، يقول لك ليه قال معاشر النحويين؟ لان ممكن واحد يتخيل ان كلامنا اي الكلام عند البصريين، الكلام عند مين؟ بصريين. لكن لا، ده تعريف عام يا عم، البصريين والكوفيين معا. ايه؟ منهج البصريين يتبع منهج البصريين اكثر مما يتبع منهج البصريين. ابن مالك يميل الى منهج البصريين اكثر مما يميل الى منهج مين؟ الكوفيين. لذلك قال كلامنا اي معاشر النحويين. ما يعرف كلمة معاشر؟ هي ايه دي يا سيدنا؟ حرف مفسر، حرف تفسير، حرف رمزي. معاشر يبقى يا سيدنا مبتدا. لا، حرف تفسير. يبقى دي جملة مفسرة؟ لا، اللي بعديه عطف بيان. بعديه عطف بيان على اي حرف اي بعد. اي، مش احنا قلنا قبل كده قابلت الهزبرا اي اسدا، قلنا اسد وديت ايه عطف بيان لهزبرا. فكلامنا اي معاشري، يبقى معاشر نعرفها ايه؟ عطف بيان. عطف بيان لمين؟ لأي، لناس. كلامنا يبقى كلام مين؟ كلام معاشر النحويين. يبقى هنا معاشر عطف بيان لمين؟ لناس. طب لو حذف اي تبقى ايه؟ كلامنا معاشر، معاشر النحويين. بيت اختصاص، بيت ايه؟ في الحالة هنعرف معاشرة مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، وزي قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. يبقى إذن لو إذا حذفت أي هنعرف معاشر مختص، مختص يعني مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص. طيب ما تعريف الكلام؟ هو صوت معتمد على مصدر. الكلام لفظ مفيد مقصود، لفظ مفيد مقصود. ابن مالك قال لفظ مفيد مقصود، هو قال لفظ وقال ايه مفيد، وعبر عن كلمة مقصود لقوله ايه كاستقم. وهذه عادة المؤلف رحمه الله. ابن مالك ممكن في حتة يجيب لك التعريف، حتة يجيب لك القاعدة، وحتة لا يجيب دي ولا يجيب دي، يروح لك ايه المثال. يعني لما نيجي نقول ابن مالك عارف المبتدأ، يقول لك مبتدأ زيد وعازر خبر، إن قلت زيد عازر من اعتذر. ما لا شيء هو المبتدأ ولا الايه هو الايه الخبر. لكن لما قلنا له ايه عرف الخبر، قال لك والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بغ والايادي شاهدة. تمام. يبقى اوقات يجيب التعريف، واوقات يجيب ايه مثال، واوقات يجيب تعريف، واوقات يجيب تعريف والمثال مع بعض. ماشي يا شيخ؟ فهنا الكلام لفظ مفيد كاستقص. يبقى في ثلاث حاجات، يكون لفظ يكون مفيد ويكون ايه مقصود، زي كلمة ايه استقص. طيب نقول العرب قبل السنة كلامكم عبر بيه كل حكم عن العربي الفاظ لذي اللغة، اللغة عند ابن جني ها ما يعبر بيه كل قوم عن الفاظ بنعبر بها كل قوم عن أغراضه. ده ايه اللغة عند ابن جني؟ تعرف اللغة بقى الكلام اللغة ولا؟ اللغة عموما الفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. تمام. الشيخ قال إبه كلامنا لفظ، ما تعرف اللفظ؟ صوت، صوت معتمد على مقطع. ما معنى المقطع؟ جزء مخرج. مقطع يعني ايه؟ مكتوب مخرج يا ابوي. لا مخرج، خرج كلام تاني. يبقى الكلام لفظ، يعني لفظ صوت معتمد على ايه؟ مخرج. على مخرج. طيب اذا لم يكن صوتا لم يكن كلام. يبقى لو ما ليس بصوت ليس به بكلام اصطلاحا ولا لغة اصطلاح. تمام. فقال لك يبقى فخرج به بهذا القيد، يعني فخرج به ما ليس بلفظ من الدوال. الدوال كلمة الايه؟ الدوال جمع دال. دال بمعنى مرشد يعني. دال يعني يدل. دال. تمام. هذا دال وهذا دال وهذا دال، فجميعها دوال. دوال. طيب ما هي الدوال؟ قال لك الدوال أربع. الدوال ايه؟ أربع. ها؟ الإشارة، اللفظ، والإشارة، والخط، ودلالة الحال. يبقى الدوال كام؟ أربعة. أول حاجة اللفظ. أنا بقول لك مثلا هذا كتابي، ده دال ولا مش دال؟ دال. ما تقول له أنت فهمت ولا فهمتوش؟ فين بقى الدال بتاعه؟ اللفظ. وممكن أقول لك إشارة. فهمت برضه نص المعنى ولا فهمتش؟ فهمت. بس دالة إيه؟ إشارة. ممكن أكتبها لك كده أقول لك يبقى ده اسمه ايه؟ خط. صح؟ تبقى حسب دلالة الحال. ايه دلالة الحال؟ ان الساعة مثلا 10:15 وحي لم كده وحطها في الشنطة وتحت باطه يلا بشاك. كل عملت كده بقى ده ايه؟ كتابية. ده بقى دلالة ايه؟ دلالة الحال. صح؟ الراجل الاعرابي قال له ايه؟ البعرة تدل على البعيد، واثر القدم يدل على المسير، وهذا الكون المنظم يدل على ان له خالق. تمام. يبقى الكون كله يدل دلاله حال على وجود الله. خلاص. والمصحف، المصحف يدل دلاله خط على وجود الله. وكلام الائمه تدل دلاله لفظ على وجود الله. خلاص. والرجل البسيط لما تقول يا عم الحاج مين اللي بيرزقك؟ مين جاريه والجارية أين الله؟ تامي كده. يبقى دلالة إيه؟ الإشارة. وكلها دلالات معتمدة في الإفهام. بس مين اللي في النحو بيسميه كلام؟ اللفظ. اللي في النحو بيسميه كلام هو إيه؟ يبقى أول شرط في الكلام هو اللفظ. تمام. تاني حاجة بص يا سيدي قبل من ايه من عبد الحتة حتة منطقية شيخ ايه قالها الاول بيقول لك ايه فخرج به ما ليس بلفظ من الدوال كالإشارة والخط وعبر به بكلمة لفظ دون القول لما قالش كلامنا قول مفيد لان ليس كل قول مفيد لا لان قول لكن لان كلمة قول تطلق احيانا على الرأي وعلى الايه الاعتقاد لكن ما رأيكم فيما قال محمد أي فيما رأى وأنا مثلا أقول ربي الله يعني أعتقد يبقى كلمة قول تطلق أحيانا على الاعتقاد وعلى الرأي أما اللفظ فلا تطلق إلا على الإيه على النص يبقى ليه ابن مالك اختار في الألفية كلمة لفظ ها لأن كلمة قول فيها إيه لبس بالرأي والاعتقاد لبس بين الرأي والإيه يبقى من يسأله لماذا آثر ابن مالك في تعريف الكلام لفظ اللفظ ولم يقل قول مفيد نقول لأن اللفظ أسلم أن اللفظ إيه؟ أسلم إذ القول فيه لبس فالقول يطلق على اللفظ وعلى الاعتقاد وعلى الرأي طيب كلام شيخ لما واضح ان شاء الله احنا بنحب دايما في علماء الكبار نتوقف عند الفاظهم لانه ما بيحطوش اللفظ الامام مالك احنا اتفقنا انه اختصر الالفيه دي من كام من 3000 ل 1000 يعني نقل الالفاظ اللي هي تشمل ال 3000 تمام حتى ابن مالك يقول لك في اخرها ايه واحصى من الكافيه الخلاصه يعني النظم اللي هو الف بيت ده فيه ايه خلاصه الالف طيب قال لك يا سيدي بقى وعكس في الكافيه يعني ايه وعكس في الكافيه عكس يعني ابن مالك عرف الكلام فين في الكافية الشافية اللي كانت 3000 ايه بيت لانه قول مفيد ماشي عرف انه ايه قول مفيد فلماذا اثر لفظ القول ليه هناك لما حب يعرف القول وهنا لما حب يعرف قال ايه لفظ احنا قلنا هنا كلمة لفظ ايه أسلم طب إنك اخترت من قول لي قال لك القول اللي جابك بتاعته قال لك إيه القول جنس قريب القول إيه يبقى حتة دخلنا في المنطق تحب المنطق ولا تحبوش نحب ده كلام جديد تحبه بقى كويس لأن إيه من عند المناطق المنطق في المناطق يقولون التعريف نوعان حد قريب وحد بعيد او نقول لي حد تام وحد ناقص اترد لانه بيسموا التعريف عندهم بيسموه ايه حد المناطق بيسموا التعريف ايه يقول لك ايه ما حد الانسان ما تعرف الانسان يعني ما تعرف الانسان ماشي وكلمة الحد دي سمعناها كتير حد الكلام لفظنا المفيد ماشي وحد كلمة فقول المفرد يبقى الحد هو ايه التعريف عند المناطق بس يقولوا في حاجة اسمها حد تام حد ناقص ايه الفرق بين الحد التام والحد ناقص قال لك التعريف لابد ان يشتمل على شيئين أول شيء جنس للمعرف ثاني شيء فصل أو خاصة اسمحونا شوية بس في المنطق في نعد كلمتين دول التعريف بالحد التعريف بالإيه بالحد ماشي لأن في حاجة تعريف بالإيه بالرسم برضه من تعبيرات مين في تعريف بالحد وفي تعريف بالايه بالرسم. كل منهم اما تام واما ناقص. سألوا ايه اي تعريف لازم يشتمل على حاجتين، لازم يبقى في حاجتين. الحاجه الاولى جنس للمعرف، جنس المعرف. الثاني حاجه فصل او خاصه. لو حطيت فصل يبقى ده تعريف بالحد، لو حطيت خاصه يبقى تعريف بالايه بالرسم. مثال كلمه انسان، هو ده مين؟ المعرف. كلمه ده الايه المعرف، عايزين نعرفه. قال لك الانسان ده له جنس قريب اللي هو حي، اللي هو ايه حي، انسان حيوان نبات. في حاجه كده من حي انسان حيوان نبات، يبقى الانسان احد انواع الايه الحياة. طيب فوق حي كائن، لان الكائن نوعين حي وغير حي، صح؟ فوق كائن شيء، لان الشيء نوعين، شيء كائن وشيء غير كائن، صح؟ تمام. كل مجاله اسمها اجناس. يعني هنا شيء بالنسبه لكائن جنس، وكائن بالنسبه لشيء نوع. يا شيء بالنسبه لكائن جنس، وكائن بالنسبه لشيء نوع. طب كائن بالنسبه لحي جنس، وحي بالنسبه لكائن نوع. طب وحي بالنسبه للانسان جنس، وانسان بالنسبه لحي نوع. وانسان هتيجي ذكر وانثى، يبقى انسان بالنسبه لذكر جنس، وذكر بالنسبه للانسان. يبقى كل حاجه هي عباره عن ايه؟ ها، جنس لما تحتها، نوع لما فوقها، جنس لما تحتها، نوع لما فوقها. طيب فانت لما تيجي تعرف، يا اما تاخد الجنس القريب، يا اما تاخد الجنس الايه البعيد. يا اما تاخد الجنس القريب، يا اما تاخد الجنس الايه البعيد. اذا استعملت الجنس القريب يكون تاما، اذا استعملت الجنس البعيد يكون ناقصا. تمام. ثم ناتي حاجه بقى تحسبها الانسان. قال لك انسان مفكر وضاحك، ولا مش مفكر وضاحك؟ مفكر وضاحك. كلمه مفكر دي يتميز بها الانسان عن غيره من المخلوقات، وكلمه ضاحك برضه يتميز بها الانسان عن غيره من المخلوقات، صح؟ بس ايه فرق المفكر وضاحك؟ مفكر توجد في جميع انواع الايه، في جميع افراد النوع، يعني دي صفه ملازمه. انما دي صفه غير ملازمه، يبقى صفه مميزه ملازمه. اما ضاحك صفه مميزه غير ايه ملازم. غير ملازم. يبقى الملازم نوعين، او المميز نوعين، مميز ملازم ومميز غير ملازم. المميز الملازم ده بيسموه فصل، بيسموه ايه؟ بالنسبه للضاحك خاصة بالانسان. او في عمر شفت اخر بيت حد، ممكن انت جيت مثلا قلت عامل كده يجي حد، مش ممكن، لا يمكن. كلمه الضاحك دي خاصه بمين؟ بالانسان. تمام. فاذا كلمه مفكر دي صفه مميزه للانسان، وكلمه ضاحك برضه صفه مميزه لمين؟ لازمه غير لازمه، صح؟ الا ان مفكر صفه لازمه، صفه مميزه لازمه، دي بيسموها ايه؟ فصل. بيسموها ايه؟ على طول مفكر كده، ها؟ وعلى طول مش مفكر، يعني صفه في حاجه اسمها بالقوه وبالفعل، بالقوه وبالفعل. يعني دلوقتي اقول مثلا ايه، الشيخ فهمي ده ماشي ماشي، انت ممكن تبقى قاعد دلوقتي وتظن متكلم ومتكلم بالفعل وبالقوه. الله يبين انت، يبقى مفكر بالفعل وبالقوه. تمام. طيب فهنا كلمه مفكر سميناها ايه؟ فصل. اما كلمه ضاحك بيسموها ايه؟ خاص. خاصة. تمام؟ فانت ممكن تعرف الانسان بقى اربع تعريفات. اربع ايه؟ تعريفات. ممكن تقول انسان حيوان مفكر. حيوان اللي يتم ايه؟ حي. يبقى ده اسمه ايه؟ جنس قريب مع الفصل. ده اللي بيسموه بقى الحد التالي. يسموه الحد الايه؟ التالي. وممكن تقول شيء مفكر او كائن مفكر. كده نوع. يبقى انت استعملت الحد القريب. الحد البعيد بقى مع الايه؟ مع الفصل. يبقى ده اسمه ايه؟ حد ناقص. حد ايه؟ ناقص. يقول لك بقى يا سيدي اذا استعملت الفصل يسموه حد، واذا استعملت الخاصة يسموه ايه؟ اذا استعملت الفصل يسموه حد، واذا استعملت الخاصة يسموه ايه؟ رأس. فانت لو جيت قلت حيوان مفكر ده حد تاني، استعملت الجنس مع الفصل صح؟ شيء مفكر او كائن مفكر ده حد ناقص، استعملت الجنس البعيد مع مين؟ مع الفصل. ممكن تقول حي حيوان ضاحك. ولما سمينا الفصل فصل لما تبقى مصطلحات مناطق نرجع المنطقة اللي سمو ده حيوان ضاحك. الانسان حيوان ضاحك. ايه رأيكم تعرف ده؟ اه تعرف ده دخل الخاصة مع ال ده استعمل مين بقى؟ استخدم الخاصة مع الجنس القريب مع الخاصة. يبقى ده اسمه ايه؟ حد ناقص. خلاص مثال خلاص. وممكن تقول والله الانسان كائن ضاحك او شيء ضاحك. يبقى اسمه ايه؟ رأس ناقص. يبقى دي اربع نوع من التعريف. اربع نوع من دي من التعريف. فين في الكلام ده؟ لكن لما تقصر تعال بقى نشوف عند كلمة الكلام مش ده المعرف بتاعنا؟ ايه؟ منطق لا منطق. منطق غير منطق قواعد تفكير. الكلام. وضع الفلسفة. وضع الفلسفة. لا مش اسمه وضع الفلسفة. او متكلم في الفلسفة. متكلم في الفلسفة. الكلام ده معرف. عايزين نعرف. قال لك لازم تجيب له جنس. طب اقرب جنس الكلام ايه؟ قول. لان القول لفظ مفيد في لفظ غير مفيد خلاص. طيب القول ممكن يبقى كلام ممكن يبقى كلمه صح. فده اسمه جنس ايه؟ قريب. فوق القول لفظ لان اللفظ ممكن يبقى قول ممكن يبقى قول. اللفظ ممكن يبقى لفظ مفيد ولفظ غير مفيد. لفظ مفيد زي ايه؟ محمد. لفظ غير مفيد زي ده محمد. لفظ ده ولا مش لفظ؟ لكن مفيد يسموه مهمل. في لفظ مستعمل ولفظ ايه؟ مهمل. طيب اللفظ المستعمل قول. قول نوعين. قول مركب وقول مفرد. صح؟ ماشي؟ فاذا عندك كلمة الكلام لها جنس قريب اللي هو كلمة ايه؟ قول. ولها جنس بعيد اللي هو كلمة ايه؟ فهو ابن مالك في الافيه انا اختار اللفظ الايه؟ الجنس الايه؟ البعيد اللي هو الحد النفس. حد الايه؟ النقص. ليه تعمل كلمة لفظ؟ قلنا عشان يخرج من حتة اللبش بتاع مين؟ بتاع الرأي والاعتقاد. فضيلات في الكافية قال كلامنا قول. يبقى اختار قول عشان جنس قريب يبقى الحد بتاع تاني. فهمنا المسألة دي؟ بس لما يكون وقع برضه الإطلاق على الرأي والاعتقاد. إيه؟ لما وقع برضه ممكن بقى لك في الكافية يحترز عنه بحاجة تانية. تمام؟ عرفتوا إيه؟ وجهة نظر كل موضع؟ معلش احنا وجعناش من دماغكم بشوية منطق بس هي دايما دي افادت معنى يعني افادت معنى بين اللفظ والقول ده اللي فيها هنا باللفظ ده اللي هناك هنا يعني يقول لك ايه هل يعاب عليه ان نستعمل القول؟ لا لا يعاب لان القول لان القول جنس قريب وهو الافضل في الايه في التعريفات. هل يعاب عليه ان نستعمل اللفظ؟ برضه لا يعاب لانه ممكن يكون ترك كلمه القول عشان موضوع الراي والايه والاعتقاد. يبقى لا يعاب عليه استعمال هذا ولا تستعمل ايه؟ سيبناك العبارة إن شاء الله. طيب يبقى احنا قلنا أول شرط، أول شرط الكلام أن يكون إيه؟ الله. أول شرط في الكلام أن يكون لفظا. ثاني شرط في الكلام أن يكون إيه؟ مفيدا. أيك شيخ عبد الرحمن؟ قرأ سطرين. المفيد. السطر الخامس ثاني ربع كلمة. مفيد أي معنى يحسن السكوت عليه كما قاله في شرح الكافية. شفت بقى اللي بنقول لك عمل الكافية وشرح الألفية وشرح الكافية خلاص وعمل الألفية لكن لم يتسر له شرح الايه الألفية. يقول لك ابن مالك لما شرح الكافية قال لنا ان كلمة مفيد يعني ايه، يعني يفهم معنى يحسن السكوت عليه. يبقى ما تعريف الإفادة في تعريف الكلام؟ ها يفهم معنى يحسن السكوت عليه. يبقى الإفادة هي إفهام معنى يحسن السكوت ايه عليه. طب نيجي سؤال، السكوت عليه من مين؟ من المتكلم ولا من السامع ولا من هما؟ طب اسمع كده اقول كده ها المراد سكوت المتكلم وقيل السامع وقيل كليهما. حلو، فيها كم رأي كده؟ ثلاثة. نسأل الكلام لا يكون مفيدا إلا إذا حسن سكوت المتكلم عليه. ونسأل لا المتكلم الكلام لا يكون مفيدا حتى يكتفي به السامع. ونسأل لا الكلام لا يكون مفيدا حتى يسكت عليه المتكلم ويكتفي به السامع. ها ايه رايكم؟ لا ثلاثة ابلغ. ثلاثة ابلغ؟ بس المختار عند النحال اول. عند النحال اجمعين اثنين. النحال اقرب. النحال اقرب؟ من حيث ان ما فائدة الكلام؟ ان يوجه خطابا لمن يتكلم او يفيد معنى للمتكلم. بص المستمع اذا فهم المتكلم تمام. المستمع قد يكون عنده عيب في آلة الفهم وقد يكون ظانا أن المعنى في شيء فينتظر تكملة بينما المتكلم خلاص خلاص صح؟ بص يا خلفاص أنت قلت إيه في تعريف الإفادة؟ يفهم معنى يحسن السكوت عليه ضد السكوت الكلام مين لا يسكت؟ المتكلم يتكلم مش بيسمع اللي بيسمع يسكت ليه؟ ما هو كده ساكت صح؟ يبقى كلمة يحسن السكوت عليه دليل أن الحسن السكوت ده من المتكلم وليس من السامع ولا من الكلمة. يبقى المكان اللي السامع المتكلم يحس فيه أنه أتى بالمعنى ويسكت هو ده الكلام. وجد هذا التعريف هو طبعا المتكلم. احنا نقول أنا بقول لك إيه ذاكر وإلا واسكت. أنت بتنتظر ولا مش بتنتظر؟ ده كلام فيه حاجة تانية. الكلام ولا مش كلام؟ ليه؟ لأنه أتى على ما في نفسي. مش في القرآن حاجة كتير جدا جواب الشرط فيها محذوف. صح؟ طيب لو جواب الشرط إيه؟ محذوف. وإلا الواحد تعالى يا عم الحاج اسمع كلمتين دول يقول لك يا ابني إيه اللي هيحصل؟ مش فاهم. مش قادر أوصل. لا ربنا سبحانه وتعالى حذف جواب الشرط عشان تفكر. صح؟ يبقى حسن السكوت من مين؟ من المتكلم. من مين؟ من المتكلم. ماشي يا سيدي. ممكن نخش في مثل نبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ اوعى من سامع على مبلغ اوعى من سامع. ممكن صح ان السامع نفسه ما يكونش واعي الكلام ولكن بينقله فغير هو اللي يفهمه. نعم. تفضل سيدي. فخرج به ما لا يفيد كان قام مثلا. لا انت ما حضرتش معانا الحلقه اللي فاتت. لازم نفك الشفرات الليله. وخرج به ما لا يفيد بمين؟ ما لا يفيد الكلام. ما لا يفيد احنا بنقول يا مشايخ التعريف بيصح اسمها قيود التعريف. الكلام ده قلناه؟ قيود التعريف يعني ايه؟ الفاظ عشان تدخل المعرف وتطلع اللي مش معرف. صح؟ فاحنا بنعرف مين؟ الكلام. فاول قيد عندك انه ايه؟ لفظ. ومتدخل كل لفظ وتخرج الخط والاشارة والدلالة الحال. لانه معلش مش معنى احنا بنعرف الكلام. تاني حاجة يكون ايه؟ مفيد. فتدخل اللي مفيد وتخرج اللي مش ايه؟ اللي غير مفيد تقول له لا احنا بنعرف الكلام انت متخش. يبقى كلمة فخرج به يعني خرج بقولنا مفيد. خرج به يعني خرج بقولنا ايه؟ مفيد. ما لا يفيد. مين اللي يخرج نقول لا انت مش تخش معنا تعرف الكلام ما لا يفيد زي ايه كده ان قام مثلا كإن قام ما همزة كإن حط همزة كإن قام مثلا يبقى لو قلت ان قام هل ده كلام لا ان قام هل ده كلام ليه هو لفظ مركب لا يفيد نقول له ايه لا يفيد لا يفيد ومعنى الثامن يفتح شيء تمام فإن قام مثلا استثنى منه في شرح التفسير نقلا عن سيبويه وغيره لم تقل سيبويه وغيره نقلا عن سيبويه وغيره مفيد ما لا يفعله أحد نحن النار حاضرة فليس بكلام يعني هنا الشيخ ابن مالك رحمه الله في كتابه اللي اسمه شرح التسهيل يبقى ده ثالث كتاب تعرف اسمه لابن مالك اول كتاب عرفت اسمه هو ايه الكافية ثاني كتاب عرفت اسمه الالفية اللي هو خلاص ثالث كتاب شرح الكافية شرح الكافية كتاب مختلف عن كافية رابع كتاب شرح التسهيل يبقى الكتاب الخامس التسهيل يبقى ابن مالك له الكافية وشرح الكافية والتسهيل وشرح التسهيل والخلاصة يعني بعض كتب ابن مالك رحمه الله ابن مالك هو بيشرح التسهيل قال ايه بقى قال ان سيبويه قال يبقى ده معنى كلمة ايه نقلا عن سيبويه قال ان سيبويه قال يا جماعة الذي يفيد ما لا يجهله احد ليس بكلام لو حد عارف حاجة معينة ما لا يجهله واحد يعني الناس عارفة من المرحلة مثلا يعني كل الناس عارفة من المرحلة ده مش مفيد ده كلام يعني ما نقدرش نلزم بصحتي او بايه او بضعف بس نقول مثلا انت لما تيجي تقول الماء ماء اللي بتشغل ايه المشهور ده الماء ماء والهواء وهواء ده كلام مفيد لان حاجه الناس كلها عارفه ده كلام ولا ده مش كلام حاجه لا يشالوا احد الواحد واحد الواحد نص الاثنين الاثنين اكبر من الواحد ده كلام ايه لا يشالوا هو كل ما يعلمه الناس لنكون مفيده بالظبط هو نقول لي والله الكلام ده قناه سيبويه ويمكن ان يجاب عنه بانه قد يكون معلومه لبعضهم وغير معلومه لايه الاخر بس سؤال ما لا يجعله احد ما لا يجعله يركز احد ماشي كانه شامل بس ممكن يكون ايه نقول خانه اللفظ في المثال لان في ناس ما تعرفش ان النار حاره ولاد صغيرين مثلا عيل بيلعب ولا كذا ولا كذا مع ان سبحان الله النار طبيعه في يقصد العقلاء تمام يرد برضه يقول انا اقصد يقصد من يفهم من يوجع اليه ايه الكلام اما دي قضيه احنا ما نقدرش نخش فيها الا ما نرجع فيها لايه لكلام سيبويه نفسه طيب كده احنا عرفنا معنى اللفظ ومعنى الايه الكلام الافاده معنى اللفظ ومعنى الايه الافاده يا ترى ليه ابن مالك ما قالش الكلام لفظ مركب مش ابن جروم لما حب يعرف قال ايه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع صح الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ليه ابن مالك لما قالش مركب اتفضل النار حاره فليس بكلام خلاص خلص بقى كده ولم يصرح باشتراك كوني مركبا كما فعل الجزولي كغيره للاستغناء عنه فيه ليس لنا لفظ إذ ليس لنا لفظ مفيد إيه ثلاثة اللي في النص دي؟ الصفحة اللي بعدها رقم الصفحة لا الثلاثة دي رقم الصفحة. رقم الصفحة. دي صفحة ثلاثة. ودي صفحة اثنين. ودي صفحة واحدة. أيوه. تمام. ازاي السلام يا لفظ مفيد وهو غير مركب وانشار لا ده شيخ عبد الرحمن العبارات وهو غير مركب حلو بيقول لي بقى ليه ابن مالك ما قالش الكلام لفظ مركب طب لماذا لم يخرج ابن مالك الكلام لفظ مركب ليخرج ما ينطق به النائم طيب ها لا ولم يصرح باشتراط كونه مركبا كما فعل الجزولي انا في عالم اسمه الجزولي قال الكلام لفظ مركب وتلعاه من بعده ابن جرم كيف ابن جرم تبع الجزولي قال لك ايه لفظ مركب ومفيد بالوضع ماشي طيب ليه بقى لم اشرف هذا السلام فضل طب نكمل السنه اللي انتظر كمل يبقى الامام الجزولي قال لك اذت في تعريف الكلام كلمه ايه مركب. ليه ابن مالك ما زادش كلمة مركب؟ قال لك للاستغناء عنه. احنا مش لازم نقول مركب ليه؟ لان طالما قال مفيد. لا يمكن ان يكون الكلام مفيدا. لا اذا كان مركب. لا يمكن ان يكون الكلام مفيدا. لا اذا كان مركب. صح كده. عشان كده ابن هشام ابن ناس. الشيخ خالد الازهري خالد بن عبد الله الازهري. في بداية المثل الازهري قال ايه؟ قال والكلام عبارة عن مشتمل على ثلاثة أمور أن يكون لفظ اللفظ والقصد والإفادة لفظ قصد والإفادة ولم يذكر التركيب للاستغناء به عن الإفادة ولم يذكر التركيب للاستغناء به عن الإيه الإفادة فأنا زدت قلت يعني الفضل من الله ولا حاجة لقولنا القصد زي ما نشوف دلوقتي لأنه لا يمكن أن تكون إفادة بدون قصد صح؟ لأن الإفادة هي إيه؟ يا مو معنى فازاي نفهمك معنى من غير مقصود خلاص يبقى اذا لا حاجه في اشتراط القصد مع وجود الايه اللي فاد فالصحيح ان شرطي الكلام اثنان فقط اللفظ والفعل تمام اتفضل يا شيخ الرحمن وهو غير مركب واشار على اشتراط كونه موضوعا اي مقصودا أي مقصودا ليخرج ما ينطق به النائم والساهي ونحوهما بقوله كالتفل حلو بذلك نعم نعم الحمد لله فبيقول لي بقى أشار إلى اشتراط كونه موضوعا أي مقصودا ليخرج ما ينطق به النائم والساهي ونحو النائم والساهي ونحوهما بقوله كالثقل يعني لماذا قال ابن مالك بعد قال كلامنا لفظ مفيد قال كالثاقم فضل قال ابن مالك كالثاقم بعد قوله لفظ مفيد لماذا قال ليفيد اشتراط القصد في تعريف الكلام ابن مالك هنا في الألفية بيشترط الايه بيشترط القصد في تعريف الكلام كيف افاد هذا الاشتراط بالتمثيل ان جاب ايه مثال زي ما قلنا كده ابن مالك يا ايه يستغني عن التصريح بالايه بالتمثيل هذا قول بعض الايه الشبراح يعني بعض الشراح يقول كاستقم في كلام ابن مالك دي قيد ثالث قيد ايه ثالث يعني الكلام في ثلاث قيود لفظ ومفيد ومقصود لفظ ومفيد ومقصود طب لفظ جبتها منين من قوله لفظ ومفيد جبتها منين من قوله مفيد ومقصود جبتها منين من قوله كاستقم ده مين يا جماعه من الشراح في جماعه اخر من الشراح قال لك لا كاستقم دي تمثيل محض تمثيل ايه وكلام ابن مالك في تعريف الكلام انتهى عند قوله لفظ مفيد الكلام ابن مالك في تعريف الكلام ها انتهى عند قوله ايه لفظ مفيد واما كلمه كاستقم دي ايه تمثيل محض يعني بيجيب مثال زي ما انتوا بتمثلوا ايه الفاعل مرفوع نح حضر محمد لا ممكن مش كلمه انا ايه لو لفظ مفيد مش احنا اتفقنا يا شيخ ان الكلام صحيح انه لا يشترط له الا شرطا فقط اللفظ والإفاد. مش جمع ولا مش مانع؟ لازم تحدد ليه. ايوه جمع مانع. هو كده فهمنا. مش جامع. مش جامع. طب هات لي كلام. مش مانع بقى. مش جامع. استنى بس يا مش جامع يعني في كلام لا ينطبق على هذا التعريف. يا سيدنا كيف يكون مفيد الا اذا قصد ان نوصل الى كلام يعني الافادة تشتمل على القصد. الافادة تشتمل على القصد فليس لك حاجة ان تجعلها شرطا ثالثا. صح؟ يعني تقول مثلا هل يصح ان انت تقول لا يدخل هذا بيت الا مسلم يشهد ان لا اله الا الله؟ هل يشهد ان لا اله الا الله دي شرط تاني؟ اي مسلم يشهد ان لا اله الا الله؟ بقى مش شرط تاني دي ممكن تاكيد للشرط انما هل هي شرط تاني؟ لا لان كوننا مسلم تتضمن ايه؟ يشهد ان لا اله الا الله. فكذلك قول ابن مالك مفيد تتضمن قوله القصد مقصود فلا يصح ان نجعل القصد شرطا ثالثا. لا يصح ان نجعل القصد شرطا ثالثا زي ما هو نفسه قال قول ابن مالك مفيد تتضمن ان يكون مركب صح فلا يجوز ان نجعل التركيب شرطا رابعا. يبقى لا يجوز ان نجعل التركيب شرطا ولا يجوز ان نجعل القصد شرطا لانهما ها محمولان او محمولات تمام. وعشان كده انا مع الناس اللي بتقول ان تستقم تمثيل محض لا تمثيل يعني ان مثاله بس مش مش طيب بقوله تستقم تفضل من عاداته إعطاء الحكم بالمثال. ده بيتكلم عن ابن مالك من عادة ابن مالك أنه يعطي الحكم بالإيه؟ بالمثال. تمام. وقيد التسهيل المقصود بكونه لذاته. وقيد التسهيل المقصود. تسهيل التسهيل يعني؟ كتاب تسهيل. لا ده الكتاب نفسه اللي قيد. وطبعا في رواية ثانية وقيد في التسهيل. يبقى مين اللي صعبها هنا؟ ضمير مستتر ابن مالك ضمير مستتر يعود على مين؟ على ابن مالك. تمام. وقيد التسهيل المقصود بكونه المقصودة المقصودة بكونه لذاته ليخرج المقصود لغيره كجملة الصلة والجزاء. اسمعني بقى الكلام ده يعني ابن مالك في التسهيل قال يا جماعة الكلام لفظه مفيد مقصود لذاته حتى كم شرط ما حطش فيهم الترتيب كمان احنا قلنا بقى ايه يبقى احنا نقول في جملة مشترطات محل الكلام خمسة شروط جملة مشترطات محل الكلام خمسة شروط ان يكون لفظا او قولا وهذا متفق عليه ان يكون مفيدا لفادة تامة وهذا متفق عليه تمام وان يكون مركبا ان يكون مقصودا وان يكون لذاته الثلاثة الاخرى وان يكون مقصودا لذاته كم حاجة دول الاثنين دول متفق عليهم الثلاثة دول مختلف فيه وفي اختلاف في نقطة في الحتة الثانية اللي هي كونه مفيدا يعني يحصل الشك عليه من مين خلاص هل هم متفقون على ان التركيب شرط في الكلام؟ لا. لا الصواب اشترط ولا عدم اشترط؟ عدم اشترط. ليه؟ لانه داخل في الافاده. نعم. طيب اختلفوا ان القصد شرط في الكلام. برضو نفس. هل هو شرط ولا مش شرط؟ بعضهم قال شرط وبعضهم قال ليس شرط. لا ليس شرطا قال ايه؟ لانه مشتمل في الايه؟ في الافاده. طب قال لك مقصود لذاته ده بقى كلام جديد ذكره مين؟ ابن مالك في التسهيل. يعني ايه مقصود لذاته؟ في حاجه مقصود لغيره. مقصود لايه؟ يعني يقول لك ايه؟ انت لما تقول حضر الذي نجح ما يعرف حضر؟ وما يعرف الذي؟ فاعل. فاعل صح؟ فعل وفاعل بس الكلام ما تمش. ونجح ما فعل به. ها هل الكلام تم عند حضر الذي؟ لا بد أن يتم بقولنا إيه ناجح. طيب إيه علاقة نجح بالموضوع؟ والله النجح دي جملة الصلة الموصول، هل هي مقصودة لذاتها ولا مقصودة عشان الموصول؟ المقصودة لغيرها. يبقى كلمة نجح لوحدها دي مش كلام، كلمة نجح لوحدها دي مش إيه، مش كلام عنها فعل وفاعل. ده كلام مين؟ ابن مالك فين؟ في التسجيل. تمام؟ واضح؟ تقول مثلا مين؟ من ذاكر نجح. من ذاكر نجح. يقول لك من اسم الشرط مبتدأ، ذاكر فعل الشرط وفعله ضمير مستتر بالواو وجملة خبر. طب مبتدأ وخبر هل تم الكلام من ذاكر؟ لا. لكن لا يتم الا في قولنا ايه ناجح. ونجح يعني ايه؟ يقول لك والله نجح ليست مقصودة لذاتها بل مقصودة لانها جواب الشرط، مقصودة لانها ايه؟ جواب الشرط. تمام كده؟ يبقى قد يكون اللفظ مقصودا لايه؟ لغيره فلا يعتبر كلاما. قد يكون اللفظ مقصودا لغيره فلا يعتبر كلاما. لا يجب ان يكون مقصودا لايه؟ لذاته. هكذا اشترطه مين؟ ابن مالك في التسجيل. لكن لما اشترطه هنا الله اعلم لدخوله في القصد المفهوم من قوله تستقيم. طب على قول من قال ان تكون التمثيل معه خلاص يبقى داخل في القصد، القصد عموما لا يكون مقصودا الا لذا. تمام؟ في الاصل او الغالب ان القصد لا يكون الا لذا، اذا تعرف عن الغالب. والمعروف ان التعريف على الغالب جائز ولا مش جائز؟ التعريف على الغالب جائز، صح؟ طيب كده الحمد لله، يعني نقدر نقول احنا انتهينا بقى من تعريفات المناطق، هنخش على الايه؟ على النحوية. تمام، اتفضل شيخ بيوم. واسم وفعل ثم حرف هي التي يتألف منها الكلام لا غيرها، كما دل عليه الاستقراء وذكره الإمام علي بن أبي طالب المبتكر لهذا الفن. بس لا عبارة. يقول الكلم ثلاثة، اسم وفعل وحرف. يبقى الكلم ثلاثة أنواع. ايه هي؟ اسم وفعل وحرف. وهي التي يتكون منها الايه؟ وهي التي يتكون منها الكلم ولا الكلام؟ الكلام. دي انواع الكلم. يعني الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، فدي اسمها انواع الايه؟ الكلم. هذه الانواع الثلاثة هي التي يتكون منها الكلام. من جمعها ولا من مجموعها؟ من جميعها. من مجموعها. من مجموعها لا جميعها. قال لك منها لا غيرها، في غيرها ما فيش غيرها. طب مين اللي قال لنا ان الكلم ثلاثة انواع فقط؟ عرفنا. ها؟ من اين عرفنا ان انواع الكلم ثلاثة فقط؟ قال لك الحاجتين. اول حاجة الاستقراء. الاستقراء يعني ايه؟ التتبع. الاستقراء يعني ايه؟ التتبع. العلماء اللغة تتبعوا كلام العرب، مش ورا كلام العرب كلمة كلمة، فوجدوها لا تشد عن هذه الثلاثة، لا تخرج اي كلمة في كلام العرب، وجدوها اما اسم واما فعل واما حرف. يبقى ده دليل ولا مش دليل؟ دليل. الدليل الثاني النقل. قال لك المبتكر الاول لهذا الفن هو مين؟ سيدنا علي. طبعا ده راي السيوطي رحمه الله. لكن المشهور عند النحاة ان مبتكر هذا الفن هو مين؟ اللي هو امراه خالد. لا لا لا لا قبل لا أول بامر من سيدنا علي. بامر من سيدنا ايه؟ علي. تمام. سيدنا علي قال له اعمل كذا عشان تحفظ به القرآن، فعمل كذا فقال عليه النحو، فقال ما أحسن النحو الذي نحوه. فاختلف العلماء هل أبو الأسود صنعه بنفسه بعمل سيدنا علي، ولا صنعه بإشراف وتوجيه من سيدنا علي. اختلف. إلا قال إنه مش من توجيه سيدنا علي نسب النحو المين لسيدنا علي، واللي قال لا ده الأمر من سيدنا علي يبقى نسب النحو المين لأبي الأسود الدؤلي. تمام؟ والأمر بقى طبعا داير بهذا، لكن لا شك أن لكليهما فضلا عظيما جدا في النحو. تمام؟ الإمام علي نقل عنه أنه قال لا إن كلام الناس ثلاثة أسماء وأفعال وحروف. إن كلام الناس ثلاثة أسماء وأفعال وحروف. خلاص يبقى الرجل هو الضبط، الرجل العربي الفصيح ولا مش عربي الفصيح، علي بن أبي طالب ده من أصح العرب ماشي. فأنا بقول إن كلام الناس كله ثلاثة يا اسم يا فعل يا حرف، يبقى كلامه صدق ولا مش صدق؟ صدق كلامه صدق. ماشي سيد. وعطف الناظم الحرف بثم حرفة الحرفة نفسي. وعطف الناظم الحرفة بثم إشعارا بتراخي رتبته عما قبله لكونه فضلة، لكونه فضلة دونهم، لكونه فضلة فضلة دونهما. طيب عطف الناظم، من هو الناظم؟ ابن مالك. ابن مالك قال لك ايه؟ واسم وفعل ثم حرف. لماذا واسم وفعل وحرف؟ تراخي. ليه عطف بثم؟ احنا عارفين ثم بتدي ايه؟ تراخي، تباعد، تراخي. فليه عطف حرف ثم؟ قالك ان رتبة الحرف بعيدة او عن اسم الفعل فوق، اما الحرف ايه؟ تحت. طب ليه؟ لكونه فضلة دونهما. الفعل ممكن يكون عمدة، لما جملة فعلية ففعل وفاعل الاسم عمدة ما فيهاش كلام، لكن الحرف عمدة، الحرف معروف من فضل الله. تمام. ممكن أن يقصد فيه برضو الاسم والفعل يرجعان على معنى، أما الحرف بالضبط ده أسباب كتير جدا تخلي الحرف يبعد عنه. الاسم يدل على معنى في نفسه، والفعل يدل على معنى في نفسه، أما الحرف فيدل على معنى في غيره. تمام. ثم الكلم على الصحيح اسم جنس جمعي واحده كلمة، واحده كلمة. موقف العبارة دي في حاجة عندنا اسمها اسم الجنس الجمعي. ما هو اسم الجنس الجمعي؟ أكثر من كلمة. اسم الجنس الجمعي اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. ما كده يشبه الجمع جدا. قال لك وله واحد، وله ايه؟ واحد بالتاء او الياء المشددة. يبقى الفرق بينه وبين واحد اما بالتاء او الياء الايه المشددة. زي ما تقول مثلا ايه شجر شجرة، تمر تمرة، سدر سدرة. يبقى ايه الفرق بين ده وده وده؟ شجر وشجر نفس الكلام مع بني التاء، وتمر وسدر. يبقى نقدر نقول ان تمر وشجر وسدر ها ده ايه؟ اسم جنس جمعي. والتمر وشجر وسدر ده اسمه ايه؟ واحد، مش مفرد. مش مفرد نقول ايه؟ واحد. فمنه كلم ها وايه كلمه كلمة وإيه؟ كلمة وكلمة. ويقال فيها كلمة وكلمة وكلمة، كلمة وكلمة وكلمة. وبرضو الاسم الجنس الجمع بتاعه بيختلف، يعني بقول كلمة يبقى اسم الجنس الجمع بتاعها إيه؟ كلمة. كلمة. أو اللي يقول كلمة يبقى كلمة. خلاص؟ لقول الشاطبي وللدالي كلم ترجو سهل ذكى شذا. تمام. طيب وفي اللغة الثالثة ايه؟ كلمة. كلمة مفردها كلمة. خلاص استعمل اللغة زي ملك اثنين، قال مرة كلمة وما قال مرة كلمة، لأنه يعني واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد ايه قد يرى. يبقى استعمل مرة كلمة ومرة ايه مرة كلمة ومرة كلمة. طيب التاء او ياء مشددة لما تقول عرب مفرده او واحده عربي وروم واحده رومي يا ترك تركي وزنج زنجي ده اسمه ايه ها اسم جنس جنس كان في يقول لك ايه والكلم ثم الكلم على الصحيح عرفت يعني اسم جنس جمعي واحده كلمة واحده ايه كلمة طيب ما تعريف الكلمة أدل سيد وهي كما قال في التسهيل لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا أو تخبيرا أو معنوي أو منوي مع شل عندي منوي منوي ولا منوي لا منوي منوي منوي عنه نيابة عنه يعني نشوف الكلمة أو منوي معه كذلك يبقى بص كده ما تعريف الكلمة كما ذكره من فين السيوطي يجيب من كلام مالك ويشرح كلام مالك خلاص يعني بيعرف التسهيل ويشرح التسهيل ويشرح كلام مالك في كتب مطبوعات اه موجود التسهيل موجود وشرح التسهيل موجود هو التسهيل كان متن صغير وشرحه بس مش متن ايه نص لا نص النص خلاص طيب تعريف الكلمة لابن مالك من الايه من التسهيل برواية مين السيوطي عشان العود على السيوطي قال ايه بقى لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا او تقديرا او منوي معه كذلك يبقى الكلمة لفظ وقد عرفنا يعني ايه لفظ مستقل يعني مستقل يعني غير متصل بغير ماشي ما تجيش تقول لي في سيبويه ان سيب كلمة هي كانت كلمة كانت ايه وكانت ويه برضو ايه خلاص المسجد صح خلاص بقى تشوف واحد يبقى لفظ مستقل لفظ الشيخ دال يعني ايه مضم بالعربية مفهم جمع الدلالة يعني لسه بالوضع يعني بالوضع الايه اللغة العربية تحقيقا كلمة تحقيقا يترجع على لفظ وداس على لفظ وعلى ايه داس تحقيقا يعني اللي هي الكلمات الملفوظة تحقيقا يعني ايه يبقى المهم مثلا اؤمنوا بالله اؤمنوا بالله فين اؤمن ده لفظ ولا مش لفظ مستقل دال بالوضع تحقيق يبقى نفس الكلام واسم الكلام واسم الجلاله نفس الكلام يبقى ده كله ايه لفظ دال تحقيق طيب لما نقول مثلا من انت فتقول محمد لا فينا التقدير يبقى انا محمد تقدير ايه يبقى ده اسمه لفظ مقدر يبقى المقدر ماشي مش معناه المعتل ما حذف من اللفظ مقدر ما حذف من مين من اللفظ تمام جميل او منوي معه كذلك اللي هو المستتر اللي هو الايه كلمه اومن فيها ضمير مستتر ضمير ايه مستتر تقديره ايه انتم انا اومن انا اومن انا بالله تقديره ايه اومن انا فهل اللفظ اللي هو انا ده يدل تحقيقا ولا يدل تقديرا ولا يدل منويا منويا نعم ده يدل منوي لان الضمير المستتر ليس له لفظ بل المستتر ليس له ايه؟ لا محقق ولا مقدر. المستتر ليس له لفظ لا محقق ولا مقدر. وما نحن نقول تقديره انا وتقديره نحن وتقدير لا انت كده بتقدر معناه. تقدر ايه؟ لا تقدر لفظه. لا تقدره؟ لفظه. يبقى اذا يا جماعة الضمير المستتر لا لفظ له. بل المستتر لا محقق ولا مقدر بل هو منوي بل هو ايه منوي. عشان ابن مالك دخله في تعريف الكلمه راح قال ايه او منوي معه كذلك واضح يبقى واضح عندنا تعريف الكلمه عند ابن مالك لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا او تقديرا او منوي معه كذلك تحقيقا يشمل الكلمات المحفوظه تقديرا يشمل الالفاظ المحذوفه مش المستتره الفاظ الايه المحذوف او منوي معه يشمل مين ده تعريف الكلمه طيب شيخ احمد وقال واحده كلماته هنبدا من اول والقول عام اخر سطر صغير عندك على الشمال القول عام الكلام الكلم والكلمة يشوف يبقى هو جعل ايه عام الكلام الكلام انا مفعول به يبقى هو القول عام الكلام والكلمة والكلمة اتفضل أي يطلق على كل واحد منها ولا يطلق على غيره جميل يبقى عندنا كلمة قول تطلق على مين؟ الكلام تطلق على الكلام تطلق على الكلم وتطلق على الكلمة يبقى كل واحدة منهم ممكن تسميها ايه؟ قول يبقى لما اقول محمد قول ده ولا مش قول؟ إذا حضر محمد قول ولا مش قول؟ الكلام؟ لا ليس بالكلام ليس بالكلام لأنه ايه؟ ليس بالكلام المعنى صح؟ مين؟ حضر محمد طيب حضر محمد كلام ولا مش كلام؟ ده كلام وفي كلام طيب حضر الاستاذ محمد كلام مفيد طيب خلي بالك حضر الاستاذ محمد ده كلام وكلمه كلام عشان ايه مفيد هذا تام وكلم لانه مكون من كام ثلاث كلمات انما اذا حضر محمد لم كلام كلام وليس كلام طب محمد الحاضر كلام كلام وليس كلام طب وحضر لوحده قول لا كلمة كلمة خلاص ودكم اللي اسمعنا ده نسميه ايه قول صح يبقى نقدر نقول خلي بالك معايا ده اسمه لفظ الدائرة اسمها ايه لفظ اللفظ هنخش دائرة جواها اصغر شوية هنسميها القول ليه هو في لفظ مش قول المهمل حسن نعم خلاص ده اللي ايه اللفظ في منه مهمل يبقى بره القول في منه ايه مستعمل يبقى جوه الايه القول صح القول ده ها فيه كلمات صح فيه ايه دي اسمها وحدات القول كلمه وكلمه وكلمه وكلمه صح في بقى عندك حاجه اسمها الكلام وحاجة اسمها الكلمة لاحظ الشكل ده حاجة اسمها الكلام وحاجة اسمها الايه الكلمة اذا جمعت ثلاث كلمات اذا جمعت كم ثلاث كلمات ثلاث كلمات فاكثر واعطى معنى تام كلام وكلمة يبقى كلام وكلمة نعم في النص لكن اذا جمعت ثلاث كلمات فاكثر والمعنى ليس تاما فكلم فقط ماشي واذا جمعت كلمتين فقط واعطى معنى تاما كلام وليس كلام وليس كلام شفت العلاقه بين الالفاظ ده شايف يبقى لما اقول لم يحضر محمد كلام وكلام ده كلام وكلام صح انما كلمه لا تمام القول نعم القول الكلام صح كلمة كلام بكلم وكلام وقول طيب انما نقول حضر محمد كلام ده كلام وليس كلمه كلم مش كلم انما ايه كلام طب كلمه لا لا قول صح قول صح طيب لو حضر محمد كلم ده كلم نعم وليس كلام لانه غير مفيد مش كلام طب كلمه لا لكن قول برضه محمد ما ينفعش كلمه عند النحويين عند الخوية في الجعبة بالكاملة طيب محمد بس كلم؟ لا لا ولا كلام كلام؟ دي كلمة كلمة؟ طب قول؟ صح أيوة قول طبعا وبرضه في اللفظ برضه محرباء كل يقول عليه قول هيطلع ايه؟ لفظ ماشي بدأ كل ايه؟ كلمة دم حم كلمة ايه؟ دم حم كلم؟ كلام لا كلمة قول لا لا لا لا بس تبع ايه كل كل دول ايه طالما احتفظت بيه بسم الله في اسم النفس لكن مين فيه اسم القول المفيد خلاص عشان كده في الحديث ان الله تجاوز عن امتي ما حدث فيها انفسها اللفظ يعني ما يلفظ من قول الا الذي يراقبه ايه تمام اشرح لك شنو واضح ان شاء الله مش شيخ واضح واضح تمام تفضل سيد وكلمات اي يقصد كثيرا في اللغه في اللغة لا في الاصطلاح يبقى إذن ممكن في اللغة يطلقون الكلمة ويريدون الكلام في اللغة مش في الاصطلاح مش عند النحاة النحاة يقول لك دي كلمة يبقى كلمة إنما بتوع اللغة ممكن يقولوا كلمة ويقصدون بها دي الكلام الكثير كقولهم قولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وهذه لا خلاص الإخلاص خلص الكلام يعني اللغويين بيقولوا لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لا إله إلا الله دي كلمة بجملة كلام ما ذلك تسمى عند اللغويين إيه كلمة ويقولون قام الخطيب فألقى كلمة ما قالش باسم نزل حتى باسم كلمتين تمام يبقى كلمة كلمة هنا في اللغة ممكن تطلق على الكلام الإيه الكثير تمام وهذا من باب تسمية الشيء باسم باسم جزء إيه وهذا من باب تسمية الشيء باسم ايه جزء يبقى انت قلت لا اله الا الله وتقول عليها كلمه يبقى انت سميتها بنفسها ولا سميتها بجزء سميتها بايه بجزء تمام طيب نكتفي بهذا القدر حتى ايه لا نطيل عليكم الفلوس ده بقى شرح ابن عقيل ولا لا مش هنقرا طب انا ده مهم انك تستفيد بيه شيء لكن احنا ان شاء الله هنقرا هنا شرح الايه السيوطي حسيت ان انتم مش قادرين تتابعوا شرح السيوطي من قدام شرح العقيل نقرا السيوطي اصل راجل اصولي وراجل دماغه قد كده بس ما شاء الله يعني ايه يعرف كل حاجه رحمه الله ماشي حبيت ان في اي وقت ان احنا مش قادرين نتواصل مع السيوطي في شرحه عادي ابن عقيل معانا كل العقيل طب بس طبعا يستحسن انك تقرا ابن عقيل اطلع عليه هتلاقي اللي في ابن عقيل جوه كلام الايه السيوط واللي احنا بنشرحه بس بطريقه اوضح واسرع